قال المصنف رحمه الله تعالى في تفسير الحق عز وجل من سورة الإنسان: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. هذه الآيات الكريمة تتعلق بصفات نعيم أهل الجنة، فقال رحمه الله: الأبرار جمع بار أو بر، ومعناه العاملون بالبر، وهو غاية التقوى والعمل الصالح. حتى قال بعضهم: الأبرار هم الذين لا يؤذون الذر. الذر النمل، النمل الصغار، فالأبرار لا يؤذون الذر، إذن هم لا يؤذون من فوقه، فمن لا يؤذي الذر لا يؤذي بني آدم. أما أن يؤذي الإنسان بني آدم ثم يتصنع رحمة الحشرات فليس هذا من البر، هذا من التصنع، من الكذب. إذن الأبرار الذين لا يؤذون الذر يعني لا يؤذونه فما فوقه من المخلوقات إلى الإنسان. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. ذكر في الصافات معنى الكأس يعني ما يشرب به، ومن هنا يحتمل أن تكون للتبعير يعني من بعض الكؤوس، أو لابتداء الغاية يبتدئ شربهم من كأس. كان مزاج تلك الكأس كافورا، كان مزاجها كافورا أي تمزج الخمر بالكافور. طبعا خمر الجنة لا غول فيها، ليس فيها المادة المسكرة. وقيل المعنى أنه كافور في طيب رائحته، كما تمدح طعاما فتقول هذا مسك، يعني إذن هذا على التشبيه وليس على الحقيقة. كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. عينا بدل من كافور على القول بأن الخمر تمزج بالكافور، وبدل من موضع من كأس على القول الآخر، يعني إذا كان الأمر مجازيا وكان على التشبيه فيكون بدلا من كأس يشربون من عينه، كأنه قال أي يشربون خمرا خمر عينه. وقيل هو مفعول بيشربون، وقيل منصوب بإضمار فعل أعني عينا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يشرب بها قال ابن عطية: الباء زائدة والمعنى يشربها، وهذا ضعيف لأن الباء إنما تزاد في مواضع ليس هذا منها، وإنما هي كقولك شربت الماء بالعسل، لأن العين المذكورة تمزج بها الكأس من الخمر. إذن يشرب هؤلاء الأبرار من هذه العين بالمزيج بالكافور. عباد الله وصفهم بالعبود، وصفهم بالعبودية فيه معنى التقريب والاختصاص كقوله: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. إذن هذه عبودية خاصة، العبودية العامة هي لجميع الخلق طوعا أو كرها، والعبودية الخاصة لمن اصطفاهم الله تعالى من عباده فأكرمهم ونعمهم. يفجرونها تفجيرا أي يجرونها حيث شاءوا من منازلهم تفجيرا سهلا لا يصعب عليهم، يعني يمشون بالماء حيث أرادوا. وفي الأثر أن في قصر النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة عينا تنفجر إلى قصور الأنبياء والمؤمنين، تجري من قصره صلى الله عليه وسلم إلى قصورهم. يوفون بالنذر إذن هؤلاء الذين لهم هذا النعيم في الآخرة ماذا كان حالهم في الدنيا؟ إذن الله تعالى هنا بيّن لنا الثواب أولا من أجل أن يطمعنا فيه وأن يرغبنا فيه لنحرص عليه، فنبحث عن الطريق الموصلة إليه. ما هي الطريق الموصلة إلى ذلك النعيم؟ يوفون بالنذر. إذن هذا الأمر الأول، وهو دليل على صدقهم. ويخافون يوما كان شره مستطيرا. الأمر الثاني خشية الله تعالى وخشية اليوم الآخر، يخافون يوم القيامة وهو يوم كان شره مستطيرا، أي منتشرا شائعا. ومنه استطار الفجر إذا انتشر ضوءه، فكما ينتشر ضوء الشمس يستطير شر يوم القيامة. الأمر الثالث ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. نزلت هذه الآية وما بعدها في علي بن أبي طالب وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم، فإنهم كانوا صائمين، فلما وضعوا فطرهم ليأكلوه جاء مسكين فدفعوه له وباتوا طاوين، يعني بدون طعام، وأصبحوا صائمين، فلما وضعوا فطرهم يعني في اليوم الثالث جاء يتيم فدفعوه له وباتوا طاوين لا طعام لهم، وأصبحوا صائمين، فلما وضعوا فطرهم في اليوم الثالث جاء أسير فدفعوه له وباتوا طاوين. والآية على هذا مدنية، لأن علي رضي الله عنه إنما تزوج فاطمة رضي الله عنها بالمدينة، وقيل هي مكية، السورة هذه مكية وليست في علي رضي الله تعالى عنه. والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فمن تحقق فيه هذا الوصف كان من عباد الله الذين يكرمهم الله تعالى بذلك النعيم. إذن يطعمون الطعام على حبه، الضمير للطعام، يعني يطعمون الطعام على حب الطعام، أي يطعمونه مع حبه والحاجة إليه، فهو كقوله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وقوله سبحانه ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ففي قوله على حبه تتميم، وهو من أدوات البيان في البلاغة. إذن هذا المعنى الأول لعود الضمير على حبه، يعني على حب الطعام. ومن هنا يؤخذ أن الصدقة المبرورة هي التي يؤديها الإنسان وهو محب لها، فربما جاء للإنسان نوع من الطعام فلم تستسغه نفسه. أحيانا يهدي بعض الناس لبعض طعاما أو نحوه فلا تستسيغه أنفسهم، فيتصدقون به لغيرهم. إذن القصد من الصدقة هنا، وفيها أجر وفيها بر، لكن القصد الأول منها هو التخلص من ذلك الطعام. أما هؤلاء يطعمون الطعام على حبه، وهم محبون للطعام راغبون فيه. ومثل الطعام الثياب، ومثل الثياب الأثاث، ومثل الأثاث الدرهم والدينار. طبعا الدرهم والدينار محبوبان مطلقا، ما في درهم ودينار يقول الإنسان هذا أنا ما استسغته فأتصدق به. أما الطعام والشراب والثياب والأثاث ممكن أن يكون لدى الإنسان شيء من هذه النعم لكنه لا يرغب فيه فيقول أتصدق به. إذن هنا الصدقة مختلطة بالتخلص من الشيء. أما الصدقة التي يفعلها هؤلاء الأبرار هي التي تخرج من قلوبهم، تخرج من نفوسهم، تخرج من محبوباتهم، فيتصدقون بالطعام الذي يشتاقون إليه، وبالثياب التي يحبونها، وبالأثاث الذي يرغبونه، ويطعمون الطعام على حبه. هذا المعنى الأول إذا كان الضمير يعود إلى الطعام. وقيل المعنى الثاني الضمير لله، ويطعمون الطعام على حب الله. وقيل المعنى الثالث للإطعام، ويطعمون الطعام على حب الإطعام، يحبون أن يطعموا الناس. وقيل للإطعام المفهوم من يطعمون، والأول أرجح وأظهر، لأن الأول تتحقق به تزكية النفس وتطهيرها والخروج من محبوباتها. إنما نطعمكم لوجه الله، يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. قد ذكرنا المسكين واليتيم. المسكين هو الذي يأتيه من الرزق أقل مما يحتاج، هذا على قول الشافعية أن المسكين أحسن حالا من الفقير، وعند الحنفية بالعكس، الفقير أحسن حالا من المسكين. واليتيم هو من فقد أباه قبل بلوغه، من فقد أباه بعد البلوغ لا يسمى يتيما. وأما الأسير ففيه خمسة أقوال، أحدها أنه الأسير الكافر بين المسلمين ففي إطعامه أجر، لأن في كل ذي كبد رطب أجر، أي يعني نظام وضعي في الأرض يجعل إطعام الأسرى قربة. الآن في الأنظمة الوضعية أن تلتقي بالأسير ممنوع، أن تفعل له هكذا ممنوع، أن تعلم أين هو ممنوع. هنا يطعمون الأسير الكافر بين ظهراني المسلمين، ذكره الله في كتابه، هذا على أحد تفسيرات الآية. وقيل نسخ ذلك بالسيف، كما تقدم مرارا المصنف ممن يذكر ذلك كثيرا. المعنى الثاني أنه الأسير المسلم إذا خرج من أرض الحرب لطلب الفدية، يعني مثلا والعياذ بالله تعالى يمسكون خمسة من المسلمين فيبقون أربعة عندهم ويطلقون الخامس، يقولون اذهب إلى قومك فأتنا بالمال حتى نطلق هؤلاء الأربعة، إذا ما أتيت نعذبهم ونفعل لهم كذا وكذا. فينطلق ويطلب المال من أجل أن يعود إلى الأعداء فيفدي إخوانه، هذا قول ثاني. والثالث أنه المملوك، سمي أسيرا باعتبار ما كان، المملوك العبد الرقيق أصله أسير فسمي باسم الأصل. والرابع أنه المسجون، يعني ليس أسير المعركة، ليس أسير الحرب، وليس من الكفار، وليس من المسلمين الذين أسره الكفار، إنما السجين والسجين في الإسلام لا يوجد في الإسلام عقوبة مستقلة هي السجن. السجن في الإسلام عقوبة مؤقتة، يعني ليست عقوبة على الجرائم، إنما السجن مثلا إنسان استدان مالا من فلان ولم يؤدي إليه فيسجن مع قدرته فيسجن. فإذا أمر مؤقت قليل، ما في الإسلام عقوبة بالسجن 10 سنين 5 سنين 15 سنة، ما في. العقوبة في الإسلام فورية يرتاح بها المعاقب. المعاقب أيه أريح له، أن تنزل به عقوبة فورية وينتهي، أم يبقى 5 سنوات لا يدري ماذا سيحكم عليه؟ الآن في كثير من الناس في السجون يبقى ينتظر المحاكمة بعد سنة، بعد سنة يذهب إلى المحكمة يتكلمون قليلا ثم يقولون تؤجل 6 أشهر. هذا في 6 أشهر ما حاله النفسي؟ هذا في صعوبة شديدة. بعد 6 أشهر يأتي 3 أشهر أخرى، بعدين يأتي عطلة قضائية يعطلون 3 أشهر، بعدين يأتي كذا، يبقى سنة سنة وكذا وهو لا يدري ماذا سيفعلون به. بعد سنة يقولون حكمناه 15 سنة. إذا عذاب شديد هذا. أما الإسلام العقوبة الآن فورا، أمسكه القاضي وثبت عليه جريمته تقام العقوبة عليه وانتهى به الحال. إذا السجين هنا هم السجناء غالبا في القضايا المالية بين الناس، عليه دين فيسجن. والخامس، هذا معنى مجازي بعيد، أنه المرأة بقوله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، أو عوان عندكم، عوان يعني أسيرات. المرأة لا تستطيع أن تذهب إلا بإذن زوجها، لا تستطيع أن تفعل، لا تستطيع أن تسافر إلا بإذن زوجها. وهذا بعيد، نعم هذا بعيد، والأول أرجح. إذن الأرجح أنه الأسير الكافر بين المسلمين، فهذا في إطعامه أجر، وهو أيضا صدقة على كبد رطبة، وأيضا تأليف قلب في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. والأول أرجح، لأنه روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالأسير المشرك فيدفعه إلى بعض المسلمين ويقول له أحسن إليه، ضع هذا عندك في البيت أطعمه. إذن ما في في الإسلام غوانتنامو وبنات عمها وبنات خالها حيث يذهب الإنسان فلا يرى الشمس. هذا الفارق بين هذه الحضارة التي أساسها القرآن وبين الحضارة الوضعية التي تذل الإنسان ثم تزعم أنها تحرر الإنسان. أكذب من هذه الحضارة لا يوجد في التاريخ. أكذب حضارة مرت على التاريخ هي هذه الحضارة المادية المعاصرة. الحضارات الأخرى فيها كفر، فيها ضلال، لكن ما في كذب بهذه الدرجة أن يكذبوا على أنفسهم. هؤلاء يكذبون على أنفسهم، يزعمون أنهم يحررون الإنسان وهم يذلون الإنسان أيما إذلال. إنما نطعمكم لوجه الله، عبارة عن الإخلاص لله، ولذلك فسروه وأكدوه بقولهم لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. والشكور مصدر كالشكر، ويحتمل أنهم قالوا هذا الكلام بألسنتهم أو قالوه في نفوسهم، فهو عبارة عن النية والقصد. إذن لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، لا نريد منكم مقابلة لهذا الإطعام، ولا نريد منكم شكرا عليه. فلذلك الجهات التي تبذل الخير للناس وتطعم الناس وتكرم الناس ينبغي لها أن تتخلق بهذه الأخلاق. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فلما أنشر أنني فعلت كذا وتصدقت كذا ومكان كذا وأصور هذا البناء وأصور هؤلاء الأطفال الأيتام وأصور هؤلاء الفقراء، ماذا أريد؟ أريد الشكور، أريد أن يقال جزاك الله خيرا. بعضهم يقول حتى يتصدق الناس لنا فنتصدق على الناس، ليس هذا منطقنا، هذا ليس منطقنا، هذا منطق مادي آخر. من يريد الصدقة يبحث عن أهلها، والذي تستحثه الدعاية والإعلام إذن هو يريد أيضا الدعاية والإعلام. مثل إنسان مثلا يريد الصدقة يأتي إلى الناس يقول صوروا لي ماذا عندكم من الأيتام كذا حتى أنظر. لو كنت تنظر اذهب إليهم فانظر إليهم، لما تطلب هذه الأشياء؟ فهذا المنطق منطق مادي معاصر تسبب بهذا الضجيج الإعلامي لأعمال الخير وأعمال البر وأعمال الإحسان، مما ينبغي أن يكون بين المنفق وبين الله سبحانه وتعالى لا يعلم به أحد. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. وصف اليوم بالعبوس مجازا، أو وصف اليوم بالعبوس مجازا على وجهين، أحدهما أن يصف اليوم بصفة أهله كقولهم نهاره صائم وليله قائم. النهار لا يصوم والليل لا يقوم، لكن وصف للصائم في النهار ووصف للقائم في الليل. إذن هؤلاء من صفاتهم أيضا أنهم يخافون ذلك اليوم. وروي أن الكافر يعبس يومئذ حتى يسيل من عينيه مثل القطران، يعني سائل الذي لكثرة عبوسه يخرج من جبهته. إذن هذا المعنى الأول، وصف اليوم بصفة أهله. والآخر أن يشبه في شدته بالأسد العبوس، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا، يعني عبوسا كالأسد العبوس. قمطريرا قال ابن عباس رضي الله عنه معناه طويل، وقيل شديد، يعني طويل الوقت شديد الألم. فوقاهم الله شر ذلك اليوم. إذن أولا بين ما للأبرار من نعيم الجنة، ثم وصف هؤلاء الأبرار ووصف أحوالهم، ثم ذكر أن الله تعالى وقاهم شر ذلك اليوم. هنا عبر بالفعل الماضي فوقاهم، والله تعالى سيقيهم، فالتعبير بالماضي هو لتوكيد الوقوع، يعني الأمر مؤكد كأنه وقع وانتهى. فوقاهم الله شر ذلك اليوم، شر يوم القيامة، ولقاهم نظرة وسرورا. النظرة التنعم، وهذا في مقابلة عبوس الكافر. وقوله وقاهم ولقاهم من أدوات البيان، من الجناس، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، أي بصبرهم على الجوع وإيثار غيرهم على أنفسهم حسب ما ذكرنا في قصة علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم. وقد ذكرنا الأرائك متكئين فيها على الأرائك، يعني على الفرش وما يشبهها من الطنافس ونحوها. لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، يعني في الآخرة. رجع هنا إلى ذكر نعيم الجنة عبارة عن اعتدال هوائها، أي ليس فيها حر ولا برد، والزمهرير هو البرد الشديد، وقيل هو القمر بلغة طي. والمعنى على هذا أن الجنة ضياء، فلا يحتاج فيها إلى شمس ولا قمر. في أيام الصحو يكون الضوء من الشمس، وفي الليل من القمر، لكن الضوء في الجنة ليس من شمس ولا من قمر، ضياء هكذا، مثل لما يكون الجو فيه شيء من الغيم لا يأتي ضوء الشمس مباشرة، يأتي ضوء من أرجاء مختلفة بحيث لا يكون للإنسان ظل، في ضياء ولا يوجد ضوء مسلط مباشر، فهذا شيء لطيف جدا. ودانية عليهم ظلالها، معناه أن ظلال الأشجار متدلية عليهم قريبة منهم، لأن الشيء المظل إذا بعد فتر ظله. يعني الشجرة التي لها ظل إذا ابتعد الإنسان عنها لم يستفد من ظلها، فهنا ظلالها متقاربة. وإعراب دانية معطوف على متكئين، وقال الزمخشري هو معطوف على الجملة التي قبلها، وهي لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، لأن هذه الجملة في حكم المفرد، تقديره غير رائين فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية. ودخلت الواو للدلالة على أن الأمرين يجتمعان لهم، أي جامعين بين البعد عن الحر والبرد وبين دنو الظلال. وقيل هو صفة لجنة عطفت بالواو كقولك فلان عالم وصالح، وقيل هو معطوف عليها، أي وجنة أخرى دانية عليهم ظلالها. وأيا ما كان فهذا لون من ألوان نعيم الجنة باتصال الظلال وبلطف الجو واعتداله. وذللت قطوفها تذليلا، القطوف جمع قطف وهو العنقود من النخل والعنب وشبه ذلك، وتذليلها هو أن تتذلى إلى الأرض. وروي أن أهل الجنة يقطعون الفواكه على أي حال كانوا من قيام أو جلوس أو اضطجاع، لأنها تتدلى لهم كما يريدون، يعني منظر الفاكهة البعيد فيه جمال، لما ترى فاكهة في شجرة عالية فيه جمال. في الجنة إذا اشتهيت تلك الثمرة العالية هي تتدلى عليك، تأتي إليك إلى عندك. وذللت قطوفها تذليلا. وهذه الجملة في موضع الحال من دانية، أي دانية في حال تذليل قطوفها أو معطوفة عليها. ويطاف عليهم بآنية، يطاف على أهل الجنة بآنية جمع إناء ووزنها أفعلة، وقد ذكرنا الأكواب في الواقعة. بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، القوارير هي الزجاج. فإن قيل كيف يتفق أنها زجاج مع قوله من فضة؟ قوارير من فضة قدروها تقديرا، والقارورة هي للإناء الزجاجي، فكيف يكون من قوارير وهي من فضة؟ فالجواب أن المراد إذا أحد يسكت هؤلاء الأطفال. القوارير هي الزجاج، فإن قيل كيف يتفق أنها زجاج مع قوله من فضة؟ فالجواب أن المراد أنها في أصلها من فضة، وهي تشبه الزجاج في صفائها وشفيفها، يعني هذه الفضة تكون شفافة لكثرة صفائها. وقيل هي من زجاج وجعلها من فضة على وجه التشبيه لشرف الفضة وبياضها. ومن قرأ قوارير بغير تنوين فهو على الأصل، ومن نونه فعلى ما ذكرنا في ثلاث، يعني يقرأ كانت قوارير، قوارير بدون تنوين، قوارير من فضة، وقراءة نافع قواريرا، قواريرا من فضة كما في ثلاث. قدروها تقديرا، هذه صفة للقوارير، والمعنى قدروها على قدر الأكف أو على قدر ما يحتاجون إليه من الشراب. قال مجاهد رحمه الله تعالى: هي لا تفيض ولا تغيض، يعني لا تزداد ولا تنقص. وقيل قدروها على حسب ما يشتهون، والضمير الفاعل في قدروها يحتمل أن يكون للشاربين بها أو للطائفين بها، يعني يكون فيها مقدار بحسب حاجة الشارب، لا يزداد ولا ينقص. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا، هو كما ذكرنا في مزاجها كافورا، يعني ممزوج بالزنجبيل أو مشبه بالزنجبيل. عينا فيها تسمى سلسبيلا، معناه سلسل منقاد الجرية، السلسبيل الماء الذي يمشي معك حيثما تريد. وقيل سهل الانحدار في الحلق، يقال شراب سلسل وسلسال وسلسبيل بمعنى واحد، وزيدت الياء في التركيب، وزيدت الباء في التركيب للمبالغة في سلاسته، فصارت الكلمة خماسية. وقيل سل فعل أمر، وسبيلا مفعول به، سل سبيلا، وهذا في غاية الضعف، هو وسائر أمثاله. هذه الطريقة في تفكيك الكلمات أو ربط الكلمات هي في غاية الضعف. ويطوف عليهم ولدان مخلدون، ذكر في الواقعة، إما مخلدون أن في آذانهم الحلق، أو مخلدون يعني من الدوام. إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، شبههم باللؤلؤ في الحسن والبياض، وبالمنثور منه في كثرتهم وانتشارهم في القصور. وإذا رأيت ثم، مفعول رأيت محذوف ليكون الكلام على الإطلاق في كل ما يرى فيها، يعني وإذا رأيت أي شيء رأيته. وثم ظرف مكان، وقال الفراء تقديره إذا رأيت ما ثم، يعني الذي هناك، فما مفعولة ثم حذفت. قال الزمخشري وهذا خطأ، لأن ثم صلة لما، ولا يجوز حذف الموصول وإبقاء الصلة. وإذا رأيت ثم هناك رأيت نعيما وملكا كبيرا، يعني كثرة ما أعطاهم الله، حتى إن أدنى أهل الجنة منزلة له مثل الدنيا وعشرة أمثالها حسب ما ورد في الحديث. وقيل أراد أن الملائكة تسلم عليهم وتستأذن عليهم، فهم بذلك كالملوك، يكون أصحاب الجنة كالملوك. رأيت نعيما وملكا كبيرا. عاليهم ثياب سندس بسكون الياء مبتدأ، عاليهم عاليهم، هذا في قراءة نافع، عاليهم في قراءتنا عاليهم، ففسره هنا بقراءة أهل المدينة، عاليهم بسكون الياء مبتدأ، وخبره ثياب سندس أي ما يعلوهم من الثياب ثياب سندس، وقرئ بالنصر عاليهم على الحال من الضمير في يطوف عليهم أو في حسبتهم. وقال ابن عطية العامل فيه لقاهم أو جزاهم. وقال أيضا يجوز أن ينتصب على الظرف لأن معناه فوقهم. وقد ذكرنا معنى السندس والاستبرق. السندس هو الحرير اللطيف الرقيق، والاستبرق هو الحرير الغليظ الخشن. ثياب سندس خضر، وقرئ خضر قرئ خضر بالخفض صفة لسندس، ثياب سندس خضر، وبالرفع صفة لثياب عليه عاليهم ثياب سندس خضر، الثياب خضر، وبالخفض السندس أخضر. واستبرق بالرفع عطف على ثياب، وبالخفض عطف على سندس. إذن واستبرق واستبرق. وحلوا أساور من فضة، حلوا وزنه فعلوا ومعناه جعل لهم حلي. أساور من فضة، ذكرنا الأساور في الكهف ما يحيط بالمعصم، فإن قيل كيف قال هنا أساور من فضة وفي موضع آخر أساور من ذهب، فالجواب أن ذلك يختلف باختلاف درجات أهل الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، فلعل الذهب للمقربين والفضة لأصحاب اليمين. ويحتمل أن يكون أهل الجنة لهم أساور من فضة ومن ذهب معا، يعني عندهم فضة وعندهم ذهب. وقد قال صلى الله عليه وسلم في أواني الذهب والفضة لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة ولا تشربوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. أواني الذهب والفضة لا يجوز للمسلم أن يستعملها في طعام ولا في شراب. وكذلك الحلي، الحلي ليست للمسلم في الدنيا، فالرجل لا يتحلى بالفضة إلا بمقدار ما ورد به الشرع، ورد الشرع في الخاتم فقط. أما سائر الحلي من الأساور ومن القلائد ونحو ذلك فالرجل لا يجوز له التحلي لا بفضة ولا بذهب. إذن الفضة للرجل ما الذي يباح منها؟ يباح منها الخاتم فقط وقبيعة السيف. قبيعة السيف يعني المقبض حتى يلمع في الحرب فيخيف الأعداء، أما ما عدا ذلك فلا يستعمل الرجل الفضة تحلية. وكذلك الذهب، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. طيب، وسقاهم ربهم شرابا طهورا، أي ليس بنجس كخمر الدنيا. وقيل معناه أنه لم تعصره الأقدام، وقيل معناه لا يصير بولا، لأن أهل الجنة لا يبولون ولا يتغوطون. أما عصر الأقدام فقد كانت الأقدام وسيلة لعصر الفاكهة في العصور السابقة، الفواكه الكثيرة التي يراد منها عصرها بطريقة سريعة بالأقدام، يدوسون عليها بأقدامهم فيخرج من ذلك العصير. إن هذا كان لكم جزاء، أي يقال لهم هذا يقوله الله تعالى أو الملائكة، هذا الكلام يقال لهم إما الله يقول لهم أو الملائكة. وكان سعيكم مشكورا، إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا، يعني من لا تطع من الكافرين آثما أو كفورا شديد الكفر، أو هنا للتنويع، فالمعنى لا تطع النوعين فاعلا للإثم ولا كافرا، وقيل هي بمعنى الواو أي جامعا للوصفين، لأن هذه هي حالة الكفار. وروي أن الآية نزلت في أبي جهل، وقيل إن الآثم عتبة بن ربيعة، والكفور الوليد بن المغيرة، والأحسن أنها على العموم لأن لفظها عام وإن كان سبب نزولها خاصا، فلا تطع منهم آثما أو كفورا مطلقا في أي إنسان تكون فيه هاتان الخصلتان. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا، هذا أمر بذكر الله في كل وقت، وقيل هو إشارة إلى الصلوات الخمس، فالبكرة صلاة الصبح، والأصيل الظهر والعصر، ومن الليل فاسجد له المغرب والعشاء، وسبحه ليلا طويلا. إن هؤلاء يحبون العاجلة، يعني الكفار يحبون الدنيا العاجلة أي الدنيا، والإشارة إلى الكفار. ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، اليوم الثقيل يوم القيامة، ووصفه بالثقل عبارة عن هوله وشدته. ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، الأسر الخلقة، وقيل المفاصل والأوصال، يعني هذه العظام المرتبط بعضها ببعض، الله عز وجل جعل بينها رباطا يشدها. وقيل القوة، وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا، أي أهلكناهم وأبدلنا منهم غيرهم، وقيل مسخناهم فبدلنا صورهم، وهذا تهديد. إن هذه تذكرة، الإشارة إلى الآية أو السورة أو الشريعة بجملتها، لفظ الإشارة إما إلى خصوص هذه الآيات أو إلى السورة كلها أو إلى الشريعة كلها. فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، تحضيض وترغيب، ثم قيد مشيئتهم بمشيئة الله سبحانه، وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. يدخل من يشاء في رحمته، اللهم أدخلنا في رحمتك، والظالمين أعد لهم عذابا أليما، نسأل الله العافية والسلامة. الظالمين منصوب بفعل مضمر تقديره يعذب الظالمين. ثم قال الحق جل جلاله والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا، هذه سورة المرسلات. قال المصنف رحمه الله تعالى: اختلف في معنى المرسلات والعاصفات والناشرات والفارقات على قولين، أحدهما أنها الملائكة، إذن هذه صفات للملائكة، والآخر أنها الرياح، الرياح مرسلات وعاصفات وناشرات وفارقات. فعلى القول بأنها الملائكة سماهم المرسلات لأنه تعالى يرسلهم بالوحي وغيره، وسماهم العاصفات لأنهم يعصفون كما تعصف الرياح في سرعة مضيهم إلى امتثال أوامر الله تعالى، وسماهم الناشرات لأنهم ينشرون أجنحتهم في الجو أو ينشرون الشرائع في الأرض أو ينشرون صحائف الأعمال، وسماهم الفارقات لأنهم يفرقون بين الحق والباطل. إذن هذا وجه تسمية الملائكة بهذه أو وصف الملائكة بهذه الأوصاف. ليسوا إناثا، نعم، فارقين وفارقات، نعم. وعلى القول بأنها الرياح سماها المرسلات لقوله: الله الذي يرسل الرياح، فالرياح مرسلة. وسماها العاصفات من قوله: ريح عاصف، أي شديدة. وسماها الناشرات لأنها تنشر السحاب في الجو، ومنه قوله: يرسل الرياح فتثير سحابا. وسماها الفارقات لأنها تفرق بين السحاب، فتفصل بين السحاب فتطلع الشمس، ومنه قوله: ويجعله كسفا. إذن هذه الأربع الأوصاف إما أن تكون للملائكة وإما أن تكون للرياح. وأما الملقيات ذكرا، فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا فهم الملائكة. إذن هنا ما في وجه آخر أن تكون الرياح، لأنهم يلقون الذكر للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. والأظهر في المرسلات والعاصفات أنها الرياح. إذن قوى المصنف أنها الرياح. عاصف بالخير أم عاصف بالشر؟ لا، هذا الذي تسأل عنه عاصف، عاصف غير عاصف. عاصف هذا من بني إسرائيل، من أنبياء بني إسرائيل. مثل اسمي طيفة، نعم، بمعنى عاصف عربي، المشكلة طيفون. أنت طيفون إذن، نعم، طيب. إن شاء الله عاصف بالخير، يعني إن شاء الله تطوف بالخير، طيفون بالخير. إذن الأظهر في المرسلات والعاصفات أنها الرياح، لأن وصف الريح بالعصف حقيقة، يعني تعصف الريح، هذا حقيقة في الريح، وفي الملائكة مجاز كناية عن السرعة. والأظهر في الناشرات والفارقات أنها الملائكة، لأن الوصف بالفارقات أليق بهم من الرياح، ولأن الملقيات المذكورة بعدها هي الملائكة، ولم يقل أحد أنها الرياح، ولذلك عطف المتجانسين بالفاء فقال: والمرسلات فالعاصفات، فهذا للريح. ثم عطف من ليس من جنسها بالواو فقال: والناشرات، ثم عطف عليه المتجانسين بالفاء فالفارقات فالملقيات. وقد قيل في المرسلات والملقيات إنهم الأنبياء عليهم السلام. إذن الذي قواه المصنف رحمه الله أن المرسلات فالعاصفات هي الرياح، الناشرات فالفارقات، فالملقيات هي الملائكة، والمرسلات عرفا معناه فضلا وإنعاما، وانتصابه على أنه مفعول من أجله، وقيل معناه متتابعة وهو مصدر في موضع الحال. وأما عصفا ونشرا وفرقا فمصادر، وأما ذكرا فمفعول به، فالملقيات ذكرا، ذكرا ملقا به. عذرا أو نذرا، العذر فسره ابن عطية وغيره بمعنى إعذار الله إلى عباده لئلا تبقى لهم حجة أو عذر. إذن الملائكة تلقي الذكر لينقطع العذر على بني آدم أن الله تعالى قد بلغهم أمره ونهيه. وفسره الزمخشري بمعنى الاعتذار، يقال عذر إذا محى الإساءة. وأما نذرا فمن الإنذار وهو التخويف، وقرئ بضم الذال في الموضعين وبإسكانها، يعني عذرا أو نذرا، وقرئ عذرا أو نذرا، ويحتمل أن يكونا مصدرين فيكون نصبهما على البدل من ذكرا أو مفعولا من أجله أو مفعولا بذكرا، ويجوز أن يكون عذرا جمع عذير أي عاذر، ونذرا جمع نذير، فيكون نصبهما على الحال. إذن هذا الذكر إما لينقطع العذر عذر بني آدم، أو إنذار وتخويف لبني آدم. إنما توعدون لواقع، يعني البعث والجزاء، وهذا جواب القسم. هذه الواو والفاء هذه كلها أقسام أقسم الله تعالى بها. فإذا النجوم طمست أي زال ضوءها وقيل محيت، وإذا السماء فرجت أي انشقت، وإذا الجبال نسفت أي صارت غبارا، يصير كالعهن المفسود، كالفراش المفسود. وإذا السماء فرجت، وإذا الجبال نسفت، وإذا الرسل أقتت أي جعل لها وقت معلوم فحان ذلك الوقت، وجمعت الرسل للشهادة على الأمم يوم القيامة، وقرئ وقتت بالواو وهو الأصل، وأقتت بالهمزة والهمزة بدل من الواو. لأي يوم أجلت هو من الأجل كالتوقيت من الوقت، وفيه توقيف يراد به تعظيم لذلك اليوم، فهذا الاستفهام بينه بقوله ليوم الفصل أن يفصل فيه بين العباد، ثم عظمه بقوله وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين. تكررت هذه الآية في هذه السورة، ويل يومئذ للمكذبين، ويل يومئذ للمكذبين، ويل يومئذ للمكذبين، ويل يومئذ للمكذبين، ويل يومئذ للمكذبين، ويل يومئذ للمكذبين، أكثر من 7 مرات، 8، 9، 10. فهذه هذا التكرار لهذه الآية ويل يومئذ للمكذبين، قيل إنه تأكيد، وقيل بل في كل آية ما يقتضي التصديق، فجاء ويل يومئذ للمكذبين راجعا إلى ما قبله في كل موضع منها، يعني إما لتوكيد هذه المعاني كلها أو لكل موضع ويل لمن كذب به. ألم نهلك الأولين يعني الكفار المتقدمين كقوم نوح وغيرهم؟ بلى، أهلكهم الله سبحانه وتعالى. نعم الأنبياء، لأنهم سيشهدون على أقوامهم. لا، لأنه قال الرسل، الرسل حقيقتها بالأنبياء، يعني العلامة لا تسمى رسولا. طيب، ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين يعني قريشا وغيرهم من الكفار بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهذا وعيد لهم ظهر مصداقه يوم بدر وغيره. كذلك نفعل بالمجرمين يعني من سيأتي بعد قريش من المكذبين ومن المحاربين لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، سيهلكون كما هلك الأولون. كذلك نفعل بالمجرمين أي مثل هذا الفعل نفعل بكل مجرم يعني الكفار. ويل يومئذ للمكذبين، من يرى آيات الله سبحانه وتعالى ثم يكذب بها. ألم نخلقكم من ماء مهين يعني المني، والمهين الضعيف، فجعلناه في قرار متين يعني رحم المرأة وبطنها إلى قدر معلوم يعني وقت الولادة، وهو معلوم عند الله وهو 9 أشهر أو أقل منها أو أكثر، فقدرنا فنعم القادرون. فقدرنا بالتشديد من التقدير وبالتخفيف قدرنا من القدرة، فإذا كان من القدرة اتفق مع قوله فنعم القادرون، وإذا كان من التقدير فهو تجنيس. الجناس أن يكون هناك كلمتان بالحروف نفسها لكن مع اختلاف. فهذا تذكير للإنسان ببدء أمره، كان نطفة من ماء مهين ثم صار في رحم الأم ومكث فيه إلى أجل معلوم ثم خرج إلى الدنيا، فهل تصدق أيها الإنسان بهذا أم تكذب؟ ويل يومئذ للمكذبين. ألم نجعل الأرض كفاة أحياء وأمواتا، الكفاة من كفتة إذا ضم وجمع، فالمعنى أن الأرض تكفت الأحياء على ظهرها والأموات في بطنها. الآن على ظهر الأرض كم مليار؟ 8 مليار. كم مليار تحت الأرض؟ الله تعالى أعلم كم كان من الأمم وكم كان من الشعوب وكم كان من البني آدم. فالأرض تكفت الأحياء على ظهرها والأموات في بطنها، وانتصب أحياء وأمواتا على أنه مفعول بكفاته، لأن الكفات اسم لما يضم ويجمع، فكأنه قال جامعة أحياء وأمواتا، ويحتمل أن يكون المعنى تكفتهم أحياء وأمواتا فيكون نصبهما على الحال من الضمير، وإنما نكر أحياء وأمواتا للتفخيم ودلالة على كثرتهم. وجعلنا فيها رواسي شامخات يعني الجبال، وأسقيناكم ماء فراتا أي حلوا. فهل تكذبون بهذا؟ لا نكذب. ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، خطاب للمكذبين. وقرأ يعقوب بفتح اللام انطلقوا على أنه فعل ماض ثم كرره لبيان المنطلق إليه. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. انطلقوا نعم انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب. هذه قراءة يعقوب. إلى ظل يعني دخان جهنم، ومنه ظل من وظل من يحموم. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب، أي يتفرع من الدخان ثلاث شعب فتظلهم، بينما يكون المؤمنون في ظل العرش. وقيل إن هذه الآية في عبدة الصليب، لأنه على ثلاث شعب فيقال لهم انطلقوا إليه. ما تريدون صليب ثلاث شعب؟ انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب، لا ظليل ولا يغني من اللهب. نفى عنهم أن يظلهم كما يظل العرش المؤمنين، ونفى أيضا أن يمنع عنهم اللهب. هم يعتبرون الصليب هو حاميهم من كل شيء. انطلقوا إليه، اذهبوا. إنها ترمي بشرر كالقصر، الضمير في إنها لجهنم، والقصر واحد القصور وهي الديار العظام. شبه الشرر به في عظمه وفي ارتفاعه في الهواء. وقيل هو الغليظ من الشرر من الشجر، واحده قصرة كجمرة وجمر، بشرر كالقصر. وهذا القول الثاني والله تعالى أولى، تعالى أعلم، أولى من القول الأول أن واحد القصور كالقصر يعني كالشجرة الضخمة. كأنه جمالة صفر. في الجمالات قولان، أحدهما أنه جمع جمال، جمع جمل يعني، شبه بها الشرر والصفر على ظاهره لأن لون النار يضرب إلى الصفرة. وقيل صفر هنا بمعنى سود، ويقال جمل أصفر أي أسود، وهذا أليق بجهنم. والثاني أن الجمالات قطع النحاس الكبار، فكأنه مشتق من الجملة، فيتشقق النحاس فتخرج منه القطع. أيضا كونه قطع النحاس أقرب إلى المعنى من أنه الجمال. نعم. وقرئ جمالات بضم الجيم، وهي خلوص السفن، وهي حبالها العظام. خلوص السفن الخيوط الشديدة التي تربط بها السفينة. ويل يومئذ للمكذبين، هذا يوم لا ينطقون. هذا في مواطن، وقد يتكلمون في مواطن أخر كقوله يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. إذن في مواطن في القيامة لا يتكلمون، وفي مواطن يتكلمون. فهذه الآيات على تنوع الحالات. ولا يؤذن لهم فيعتذرون. ويل يومئذ للمكذبين، هذا يوم الفصل، يوم القيامة. جمعناكم والأولين، يجتمع الناس من كل العصور، فتجتمع هذه المليارات، تجتمع كلها من سيدنا آدم إلى من تقوم عليهم الساعة. جمعناكم والأولين، فإن كان لكم كيد فكيدون، إذا عندكم شيء تفعلونه افعلوه. تعجيز لهم وتعريض بكيدهم في الدنيا وتقريع عليه. ويل يومئذ للمكذبين. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون. إذن كل ما ذكر الله سبحانه وتعالى عذاب الآخرة وعذاب النار يذكر سبحانه نعيم الجنة، وكلما ذكر نعيم الجنة يذكر عذاب النار، حتى يتوازن عند العبد الخوف والرجاء. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون، كلوا واشربوا، يقال لهم ذلك في الجنة بلسان الحال أو بلسان المقال، هنيئا نصب على الحال أو على الدعاء، هنيئا بما كنتم تعملون، إنا كذلك نجزي المحسنين. ويل يومئذ للمكذبين، من كذبوا بالجنة والظلال والعيون. كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون، خطاب للكفار على وجه التهديد، تقديره قل لهم كلوا وتمتعوا قليلا في الدنيا. كثير من الناس البسطاء يقول ليش المسلمين في الدنيا أمورهم ضيقة وأحوالهم صعبة وغالب المسلمين فقراء والكفار منعمون والكفار في بلادهم تقدم، في بلادهم رقي، في بلادهم راحة، في بلادهم نعيم؟ جواب هذا في آية واحدة في القرآن، كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون، هذا جوابه. كلوا وتمتعوا، لماذا تحسدهم على أكلهم في الدنيا؟ إذا كنت مؤمنا أن لك في الآخرة ظلالا وعيونا وفواكه مما تشتهي ولك هذا النعيم، لما تحسد الكفار على شيء مما في أيديهم؟ كلوا واشربوا، كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. فهذا جواب لشبهة تؤرق كثيرا من الناس، من 100 سنة إلى اليوم هذه الشبهة تعاد وتذكر، تعاد وتذكر، ليش المسلمين في حال مزرية في الدنيا والكفار متنعمين، والكفار بأيديهم المال، بأيديهم الشهوات، بأيديهم اللذائذ؟ كلوا وتمتعوا، فمن قال له الله كل يستطيع أن لا يأكل؟ الله قال لهم كلوا تمتعوا، لكن ماذا قال لهم أيضا؟ إنكم مجرمون. نسأل الله السلامة. تقديره قل لهم كلوا وتمتعوا قليلا في الدنيا، ويل يومئذ للمكذبين. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، هذا إخبار عن حال الكفار في الدنيا. وذكر الركوع عبارة عن الصلاة، وقيل معنى اركعوا اخشعوا وتواضعوا لله، وقيل هو إخبار عن حال المنافقين يوم القيامة، لأنهم إذا قيل لهم اركعوا لا يقدرون على الركوع. إذن هذا الخطاب إما أن يكون للكفار في الدنيا فيستكبرون عنه فلا يصلون، لا يصلون يعني لا يدخلون في الإسلام، أو يكون الخطاب للمنافقين في الآخرة يكلفون بالركوع فلا يستطيعون، تلتصق ظهورهم فلا يمكنهم الركوع، كقوله يدعون إلى السجود فلا يستطيعون. والأول أشهر وأظهر، يعني أن هذا الحال في الدنيا. ويل يومئذ للمكذبين، فبأي حديث بعده يؤمنون؟ الضمير للقرآن، من لم يعظه القرآن فلا وعظه الله، من لم يستجب للقرآن لمن يستجيب؟ ومن لم يفهم مراد الله في كتابه من يستطيع أن يفهمه مراد الله سبحانه؟ وهذا آخر سورة المرسلات، وهو آخر الجزء 29 بحمد الله تعالى ومنه وفضله، وبقي الجزء 30 وهو الجزء الأخير من كتاب الله سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى أن يكرمنا بإتمامه على خير وعافية وصحة